فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد يعني أن يجعل لله مثل في الاستحقاق، استحقاق التوجه، استحقاق العبادة. إذا جعل لله مثل إما بالقول أو بالعمل فذلكم هو الشرك. وكل نوع من هذه الأنواع وغيرها من الأنواع التي تدخل في مسمى العبادة صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر يخرج من الملة وصاحبه مشرك كافر، إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معا. وهذا الذي ذكره برهن له بقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهن له به. وقوله هنا لا برهن له به هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله جل وعلا. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا الإله الآخر وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل ولا دليل، وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بهوى وبتعدي. فقوله لا برهان له به ليس مفهومه أن ثم دعوة لغير الله تعالى لها برهان، وإنما كل دعوة لغير الله ومن يدعو مع الله إلها آخر أي إله كان فإن ذلك الداعي لا برهان له بما فعل. والدليل على أن دعوة غير الله جل وعلا كفر قوله جل وعلا في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون، فدل على أن دعاء غير الله كما أنه شرك إذ دعي إلى آخر مع الله جل وعلا فهو كفر لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون. والشرك أقسم، والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفة. فتارة يقسم الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي، وتارة يقسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وتارة يقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء، وكل تقسيم باعتبار، وهي تلتقي في نتيجة كل قسم والتعريف، لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. فمثلا من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي إلى جلي وخفي، فيكون الجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الجلي الظاهر الذي يحس مثل الذبح لغير الله، النذر لغير الله هذا جلي، هذا من نوع الشرك الأكبر، هو جلي أكبر. كذلك مثل الاستغاثة لغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر. الحلف بغير الله تعالى شرك جلي ولكنه أصغر، هذا قسم شرك جلي. قسمه الشرك الخفي، الشرك الخفي منه ما هو أكبر كشرك المنافقين، فإن شركهم خفي لم يظهروا وإنما أظهروا الإسلام، فما قام بقلوبهم من التنديد والشرك صار خفيا لأنهم لم يظهروه، فهو شرك خفي ولكنه أكبر. وهناك شرك خفي أصغر مثل يسير الرياء، إن كان الرياء كاملا كان ذلك شركا أكبر كشرك المنافقين، وإن كان يسيرا فتصنع المرء بالعبادة لغير مخلوق مثله لغير الله، فهذا إذا كان يسيرا فإنه شرك أصغر خفي. هذا نوع من أنواع التقاسيم. بعض العلماء يقول الشرك قسمان أكبر وأصغر، فإذا كان الأكبر قسم الأكبر إلى جلي وخفي وقسم الأصغر إلى جلي وخفي. والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة، إلى أكبر وأصغر وخفي، ويكون الخفي مثل يسير الرياء، والأصغر مثل الحلف لغير الله يعني في السماع ونحو ذلك، والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء ودعوة غير الله جل وعلا. هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيم باعتبارات وهي متفقة في التعريف وفي النتيجة. مراد الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وكل شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفه لغير الله يعني التوجه به التعبد به لغير الله هذا كفر، مثل نداء الموتى أو نداء الغائبين أو خوف السر أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات أو طلب أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة ونحوها، أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك. هذه كلها أنواع للعبادات، بعضها في القلب وبعضها للجوارح. جميعا من توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. البرهان قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، وقد قدمت لك أن يدعو والدعاء في القرآن قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة، فإذا لم يكن في الدليل النص قرينة تحدد أحد المعنيين حمل على المعنيين جميعا، لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك لا يجوز. قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة يعني لبها وجوهرها، وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحيح حديث النعمان الدعاء هو العبادة، وكما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وسبق أن وضحت لكم هذه المسألة بتفصيل فيما مضى. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة في بيان أدلة نوم تلك التي ذكر من العبادات، وذكر الخوف وذكر الرجاء وذكر الرغبة وذكر الرهبة وذكر الخشوع وذكر التوكل وذكر أشياء والذبح والنذر إلى آخره. فكأن قائلا قال ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرفها لغير الله جل وعلا كفر؟ فالدليل ويسوق الأدلة، والأدلة على هذه المسألة على نوعين. الأول أن يستدل بدليل يثبت كون تلك المسألة من العبادة، يثبت كون الخوف من العبادة، يثبت كون الرجاء من العبادة. فإذا ثبت كونه من العبادة تدل بالأدلة السابقة قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقوله الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ونحوها من الأدلة العامة لأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك. الدليل الأول إذن يتركب من شيئين، النوع الأول متركب من شيئين، الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة، على أن الخوف من العبادة، على أن الرجاء من العبادة. فإذا استقام الدليل الاستدلال والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادة، استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. هذا نوع. النوع الثاني خاص، وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص يثبت أن صرفه لغير الله جل وعلا شرك، وأنه يجب إفراد المولى جل وعلا بذلك النوع من أنواع العبادة. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال، لأن تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الطوافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة. تنوع الاستدلال مرة بأدلة مجملة، مرة بأدلة مفصلة، مرة بأدلة عامة، مرة بأدلة خاصة، حتى لا يتوهم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يمكن أن ينازع المستدل به الفهم. فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى والبرهان أجلى. بدأ في ذكر هذه الأدلة، بعضها من النوع الأول بعضها من النوع الثاني. قال رحمه الله: دليل الخوف، يعني دليل كون الخوف عبادة، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنه، وأن الخوف من الله جل وعلا مأمور به. قال جل وعلا: فلا تخافوهم، نهي عن الخوف من غير الله، ثم قال: وخافوني، وهذا أمر للخوف من الله جل وعلا. وما دام أن الله جل وعلا أمر بالخوف منه فإنه يصدق على الخوف إذن تعريف العبادة، لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده، فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا ما دام أنه أمر به فمعناه أن الله جل وعلا يحبه، لأنه إنما يأمر شرعا بما يحبه ويرضى. وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني، وهو أن الخوف يجب أن يفرد به الله جل وعلا. قال هنا: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الإيمان، فجعل حصول الإيمان مشروطا بالخوف منه جل وعلا. قال: خافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم. وهذا فيه دليل على إفراد الله جل وعلا بهذا النوع من الخوف. والخوف الذي يجب إفراد الله جل وعلا به، ومن لم يفرد الله جل وعلا به فهو مشرك كافر، هو نوع من انواع الخوف وليس كل انواع الخوف. هو خوف السر، وهو ان يخاف غير الله جل وعلا بما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا، وهو المسمى عند العلماء خوف السر، وهو ان يخاف ان يصيبه هذا المخوف منه، ان يصيبه ذلك الشيء بشيء في نفسه، يعني في نفس ذلك الخائف، فما يصيبه الله جل وعلا بانواع المصائب من غير اسباب ظاهره ولا شيء يمكن الاحتراز منه. فان الله جل وعلا له الملكوت كله وله الملك، وهو على كل شيء قدير، بيده تصريف الامر، يرسل ما يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير، يرسل المصائب، وكل ذلك دون اسباب من يعلمها الحق. وقد يكون لبعضها اسباب، لكن هو في الجمله من دون اسباب يمكن للعبد ان يعلمها. يموت هذا ينتظر المولاد، هذا يموت صغيرا، ذاك يموت كبيرا، هذا ياتيه مرض وذاك تصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك. الذي يفعل هذه الاشياء هو الله جل وعلا، فيخاف من الله جل وعلا خوف السر ان يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا او في الاخره. المشركون يخافون الهتهم خوف السر ان يصيبهم ذلك الاله، ذلك السيد، ذلك الولي، ان يصيبهم بشيء كما يصيبهم الله جل وعلا من اشياء، فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الالهه من جنس الخوف الذي يكون من الله جل وعلا. يوضح ذلك ان عباد القبور وعباد الاضرحه وعباد الاولياء يخافون اشد الخوف من الولي ان يصيبه بشيء، الى تنقص الولي او اذا لم يقم بحقه. قد حكي في ذلك حكايه من احد طلبه العلم انه كان مستاذا مره مع سائق سياره هجره في بلده قنطع المعروفه في مصر التي فيها قمر البدوي، والبدوي عندهم معظم وله من الاوصاف ما لله جل وعلا، يعني يعطونه من الاوصاف بعض ما لله جل وعلا. هم اجتازوا بالبلده فقطع الطريق متوسط السن يسأله صدقة، فأعطاه شيئا فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر. وكان من العادة عندهم أن من حلف له بمثل ذلك فلا يمكن أن يرد، فلا بد أن يعطي، لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه. فقال هذا وهو من طلبة العلم والمتحدثين للتوحيد، فقال هذا ما أعطيتك، فظن ذاك أنه يريد أن يعطيه زيادة، فأخذ ما أعطاه وقال لأنك أقسمت بالبدوي فلم أعطيك شيئا، لأن القسم لغير الله شرك. سائق الهجرة، هذا مثال للتوضيح، ليس من باب القصص، لكنه يوضح المراد بخوف السر وضوحا تاما. سائق الهجرة علاه الخوف في وجهه، ومضى سائقا وهو يقول اشتر اشتر اشتر اشتر، فسأله ذاك قال تخاطب من؟ قال انك اهملت البدوي وانا اخاطبه لان ادعوه بان يشتر، فان لم فإننا نستحق مصيبة وسيرسل علينا البدوي مصيبة لأننا أهلنا. وكان في قلبه خوف بحيث إنه نشوا أكثر من 100 كيلو ولم يتكلم إلا بأشتر أشتر. يقول فلما وصلنا سالمين وعافين توجهت له فقلت يا فلان أين ما دعمت وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تؤلهونه أنه سيفعل ويفعل؟ فتنفس السعداء وقال أصل السيد البدوي الحليم. هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي يكون عند الصافيين، خوف من غير الله، خوف السر. البدوي ميت في قبره يخشى أن يرسل إليه أحد يصدمه أو مصيبة في سيارته أو في نفسه، هذا هو خوف السر. وهذا هو الذي جاء من نبي قول الله جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون؟ قال: وكيف أخاف ما أشركتم، لأنهم يخافون آلهتهم. هذا النوع من الخوف، لهذا تجد القلب معلق، تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لأنهم يخافونهم خوف السر. وقال جل وعلا مخبرا عن قول قوم هود، حيث قال لهود: إن نقول إلا أشعرك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا أشعرك بعض آلهتنا بسوء. فهم خافوا الآلهة، عندهم من الآلهة تصيب بسوء، وكان الواجب على حجزانهم أن يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء. فقالوا له: إن نقول إلا أشعرك بعض آلهتنا بسوء، يعني في مصيبة في نفسك إن اختل عقلك أو اختل جوارحك أو نحو ذلك. هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك أكبر. هناك أنواع من الخوف: خوف جائز وهو الخوف الطبيعي، أن يخاف من الأسباب العادية التي جعل الله جل وعلا فيها ما يخاف بن آدم منه، أن يخاف من النار أن تحرقه، يخاف من السبع أن يعنوا عليه، من العقرب أن تلزغه، يخاف من ذي سلطان رسول أن يعتدي عليه ونحو ذلك. هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء لا ينقص الإيمان، لأنه مما جبل الله جل وعلا الخلق عليه. هناك نوع خوف محرم، هذا القسم الثالث، لأن الخوف أربعة أقسام: قسم منه شركي شرك أكبر، وقسم منه جائز، وقسم محرم، وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله، يخاف من الخلق في أداء الصلاة، يخاف إن قام للصلاة من مجلس يصونه كثيرون أن يعاب. فإذا خاف هذا الخوف فإنه هذا الخوف يكون محرما. وفي مثله نجا قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الواجب أن يجاهدوا، فإذا خافوهم عن أداء ذلك الواجب خوف ليس بمأذون به في الشرع، وإنما هو من تسويل الشيطان، كما قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا النوع من الخوف محرم، لا يجوز، لأن فيه تكون كبيرة من فرائض الله بهذه الخوف. خاف من غير الله لكنه ليس خوف السر، وإنما هو خوف ظاهر، وهذا محرم من المحرمات. هذه أقسام ثلاثة مشهورة، بها تجمع مسائل أقسام الخوف والشرك منه وما ليس بشركه منه. وهذه المسألة مما يوفر فيها اضطراب طلاب العلم، لأنهم ليس عندهم ضرر للخوف الذي يحصل به ينصرف لغير الله جل وعلا الشرك الذي يوفق من قام به أنه مشرك. أي خوف هذا؟ هو خوف الشرك ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبل، وقيمه على بصر وبينه في فهمك لهذه المسألة. العنف، الخوف عبادة قلبية وظنها القلب، قد يظهر أثره على الجوارح. قال بعد ذلك: ودليل رجائي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء أيضا عبادة قلبية، حقيقتها الطمأ في الحصول على شيء مرجو، الرغبة في الحصول على شيء يرجو أن يحصل على هذا الشيء. وإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء، فإن هذا رجاء طبيعي. أرجو أن تحوى لأنه يمكنك أن تحوى، أرجوك أن تفعل يمكنك أن تفعل، فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. النوع الثاني هو رجاء العبادة، وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله جل وعلا، أن يطمع في شفائه من مرض، يرجو أن يشفى، يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار، يرجو أن لا يصاب لحظه لانه يمكنك ان تحفظ، ارجوك ان تفعل، يمكنك ان تفعل. هذا الرجاء ليس هو رجاء العباده. النوع الثاني هو رجاء العباده، وهو ان يطمع في شيء لا يملكه الا الله جل وعلا، ان يطمع في شفائه من مرض، يرجو ان يشفى.